يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي أخت تعمل كوفيرة وتقوم بتوصيل الشعر لمن يأتيها من النساء، فهل عملها جائز؟ أصل عملها كوفيرة ما هو جائز، وإذا كان بعد يبي يعمل الوصل الملعون على من فعله فهذا لا يجوز، تترك هذا العمل، تطلب الرزق في غير هذا العمل. نعم.